السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حياكم الله مشاهدين الكرام، لا نزال نتتبع أثار الرحلة النبوية في حجة الوداع، نشاهد أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ونترسم خطاه الشريفة. نكمل هذه الرحلة مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الحي يوسف، عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور. اهلا وسهلا، سلمكم الله، حفظكم الله ورعاكم. دكتور، كنا وصلنا واياكم في الحلقه الماضيه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من اداء عمرته وظل في احرامه، ثم امر اصحابه من لم يسق الهدي انه يتحلل من عمرته. اين مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره حتى تاتي ايام الحج؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من عمرته في اليوم الرابع من ذي الحجة، نعم، ومكث في مكة إلى صبح الثامن من ذي الحجة، يعني هذه أيام أربعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، ومعلوم أنه ما كان له بيت فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وهل ترك لنا عقيل من دور أو ربع؟ فلما كان صبح ثامنة من ذي الحجة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى ميناء. لما كان وقت الضحى خرج إلى ميناء ملبيا صلوات ربي وسلامه عليه، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بات بها ليلة التاسع. فلما أصبح يوم التاسع صلى صلاة الصبح في ميناء. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ميناء خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ثم لما كان وقت الضحى دفع صلوات ربي وسلامه عليه إلى عرفة، وقد ظن الناس أنه سيقف بالمزدلفة كما كانت تصنع قريش، فإنهم كانوا يتميزون عن الناس فيقفون بالمزدلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا شعيرة الحج على ما سنه الخليل إبراهيم عليه السلام، فدفع صلوات ربي وسلامه عليه إلى عرفة، فلما وأمر بقبة ضربت له بنمرة، فلما زالت الشمس خطب في الناس تلك الخطبة العظيمة التي قرر فيها قواعد الحلال والحرام وأصول الإسلام وحقوق الإنسان، مواثيق عالمية، نعم، في كلمات وجيزة. فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قتلته هذيل، كان مسترضعا، نعم، كان مسترضعا في بني سعد، وألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه علي وآل بيتي عليه الصلاة والسلام، فإنه موضوع كله. ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا وإن لنسائكم عليكم حقا، ولكم على نسائكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون إلا بإذنكم، فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تعظوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، ألا وإن لنسائكم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت. فرفع أصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم جعل ينكتها إلى الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الذي كان في اليوم التاسع، ثم صلى بأصحابه، أمر بلالا فأذن فأقام فصلى بهم الظهر، ثم أقام فأذن فصلى بهم العصر، يصلي كل من الصلاتين ركعتين ركعتين قصرا. نعم قصرا. ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه استقبل القبلة وقام يدعو حتى غربت الشمس جدا، يعني ما دفع من عرفة إلى المزدلفة قبل المغيب، بل تأكد غروبها. طيب دكتور، هل هناك أحاديث نقلت لنا عن كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دعا صلوات ربي وسلامه عليه يكرر الدعاء ثلاثا، يعني من باب الإلحاح على ربه جل جلاله. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو بخيري الدنيا والآخرة، وما كان يخص نفسه بالدعاء، بل يدعو له ولأمته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أنا أنصح إخواني الحجيج في ذلك اليوم العظيم، لأن ساعاته محدودة وفرصة قد لا تتكرر، ينبغي لهم أن يغتنموا هذا الوقت في الدعاء، فإن بعض الحجيج قد يشغل نفسه بالبحث عن الطعام، ثم إذا فرغ من الطعام شغل بالبحث عن الحمام، ثم بعد ذلك يشغل بالتصوير بالتقاط، خاصة هذه الأيام الجوالات أصبحت في متناول الجميع. نعم، ما زال يشغل نفسه بتلك الأمور حتى تضيع تلك الفرصة من بين يدي. ألا فاجتهدوا في الدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا اليوم يوم عظيم ينبغي أن نقدره قدره. وأقول هذا الكلام للحجاج وغيرهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته، قول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. واللهم آمين. وهذه السنة إن شاء الله سيكون يوم عرفة يوم جمعة، فيوافق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت حجته في يوم الجمعة، وتجتمع لنا أسباب الإجابة من كون يوم الجمعة يوم إجابة مظنة إجابة، ويوم عرفة مظنة إجابة، كذلك الناس في الغالب يكونون صائمين، والصائم لا ترد دعوته، فالزمان له حرمة والحال حال شريفة، فلنجتهد في الدعاء. ولذلك كان بعض سلفنا يجمعون دعاء العام يوم عرفة، كل ما يريده خلال عامه يجمعه في يوم عرفة. طيب يا شيخنا، في بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أدعو الله عز وجل بهذا الدعاء المزخرف والمزهنق ورصف الكلمات، كيف أدعو الله عز وجل؟ ليس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم زخرفة ولا تزويق ولا سجع متكلف، وإنما كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه بدعاء قد اجتمع عليه قلبه. وهذا الأمر قد قاله بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أحفظ هذه الأدعية الكثيرة. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا سألت الله عز وجل بما تدعو؟ قال أسأله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. ولذلك كان بعض الصالحين في يوم عرفة يقول اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، هكذا بكلمات كلنا يحفظها. المهم ليس الدعاء أن يكون فصيحا وأن يكون مسجوعا، وإنما أن يكون العبد مقبلا بكليته على الله، وأن يكون ضارعا، يكون منه ضراعة إلى الله عز وجل. كلمة الضراعة هذه مشتقة من الضرع، يعني انظر إلى السخلة أو الشاء الوليدة كيف أنها تمص ضرع أمها، الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل، ولذلك يجمع كفيه ممدودتين إلى السماء، حاله كحال من يعني يطلب شيئا يريد أن يأخذ، نعم يشحت من الله سبحانه وتعالى، يعني يطلب من الله ويسأله حاجاته الدنيوية والأخروية. وأنبه إلى أن خير الدعاء دعاء القرآن، ما كان في القرآن كقولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك، فإنها أدعية جامعة. ثم ثم تأتي في المرتبة الثانية الأدعية الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كقوله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتبيض بها وجهي وتصلح بها ديني وتزكي بها عملي وترفع بها شاهدي وتحفظ بها غائبي وتدفع بها فتن عني، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. الآن أصبحت هناك بعض الكتيبات جمعت ويطلق عليها جوامع الدعاء ثم توزع على الناس في سواء في لا بأس، لا بأس، يعني لا بأس أن الإنسان مثلا بعد صلاة العصر في يوم عرفة خاصة غير الحاج حتى يشملنا معهم الأجر يجلس بعد صلاة العصر ثم ينظر في جواله ويقرأ هذه اللي. نعم لا بأس، لا لا يعني لو إذا كانت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها خير الدعاء، أما ما يكتبه البشر فإنه لا حدود له، يعني كثير ولا نجزم بفائدته. أحسن الله إليكم شيخنا. دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفع إلى المزدلفة حصل موقف أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى أسامة بن زيد ثم أردفه خلفه، فقالت الأعراب كما في بعض الروايات أهذا الذي حبسنا؟ نريد توجيهكم حول هذا الموقف. يا سلام، سبحان الله، هو أسامة ينبغي أن يعلم بأنه كان أسودة، نعم، شديد الأدمة، أفطس الأنف، يعني أخذ صفاته الخلقية من أمه بركة، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة حبشية، بينما كان أبوه زيد بن حارث بن شراحيل الكلبي أبيض شديد البياض رضي الله عن الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لما فتح مكة، لما طلب مفتاح الكعبة ودخلها، أدخل معه بلالا وأسامة، سبحان الله، رضوان الله عليهم، رضي الله عنهم، وذلك من أجل أن يبعث برسالة إلى أن الإسلام قد سوى بين الناس، سبحان الله، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله. وهكذا في يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يردف هذا العبد الصالح أسامة الذي كان يحبه ويمسح مخاطه بيده عليه الصلاة والسلام، يمسح مخاط أسامة، يعني هو له بمنزلة الوالد بعد والده، والنبي هكذا لكل المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث رسالة بأن ديننا ضد العنصرية، وأن ديننا ضد التفاخر بالآباء، وأن ديننا يقرر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونبي عليه الصلاة والسلام أعلن هذا فقال إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتفاخر بالآباء، الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، ومن افتخر بتسعة آباء ماتوا على الكفر فهو عاشرهم في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرر هذا بلسانه يقرره بفعله صلوات ربي وسلامه عليه حين يولي أسامة ذلك الاهتمام العظيم. أحسن الله إليكم دكتور. دكتور، دفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس وذهب إلى المزدلفة، ما هي الأعمال التي يقوم بها الحج أو قام بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس عليه وفي عرفة دفع إلى المزدلفة، وكان الناس من حوله يسرعون، فكان يشير بيده السكينة السكينة يا عباد الله. فلما بلغ وادي محسر شنق لناقتي الزمام وأسرع صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه مكان عذاب، والمكان الذي أهلك الله فيه أبرهة الأشرم ومن معه من أصحاب الفيل، وهو في خلال ذلك كله يلبي صلوات ربي وسلامه عليه وينبه إخوانا الحجيج إلى أن أفضل الذكر التلبية، في يوم عرفة مع التلبية التهليل. فلما وصل إلى المزدلفة صلوات ربي وسلامه عليه صلى بها المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ثم نام بها حتى أصبح. لا يوجد أي عمل الآن، لذلك العلماء يختلفون هل أوتر أم لا، والصحيح بأنه أوتر، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوتر قط. نعم، أنه ما كان يدع الوتر لا في سفر ولا حضر، الوتر و سنة الفجر التي يسميها علماؤنا بالرغيبة من الترغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نام حتى أصبح، فصلى بالناس صلاة الصبح، ثم وقف عند المشعر الحرام، لأن الله جل جلاله قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فوقف يدعو صلوات ربي وسلامه عليه حتى أسفر الصبح جدا، ظهر بياضه. نعم، ظهر بياضه ولم تطلع الشمس بعد. فأمر عبد الله بن عباس بأن يلقط له حصى الجمرة، فلقطها له، فقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حجم الحصى التي التقطت؟ نعم، هي مثل حصى الخذف، هذه التي توضع على السبابة ثم تدفع بالإبهام، يعني ليست حصاة من الحصى الكبار، وإنما هي حصاة صغيرة، لأن القضية ليست قضية حسية بل هي رمزية إرغاما. نعم نعم، بأنني كنت في عرفة بالأمس، وإن شاء الله خرجت من ذنوبي كيومي ولدتني أمي، فاليوم أقطع العهد مع الشيطان وأبادئه بالعداوة استجابة لأمر الله الذي قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع إلى منى، وأتى في ذلك اليوم العظيم يوم النحر بأربعة أعمال عظام، ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر. هنا يا شيخ، أيهما أعظم، أيوم عرفة أم يوم النحر؟ نعم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح بأن يوم عرفة هو خير أيام السنة. نحن وإن خرجنا بعض الأحيان عن، لكن أستغل وجودكم معنا. أكرمكم الله، أكرمكم الله. نعم، طبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. نعم، يوم عرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ برمي جمرة العقبة التي تلي مكة. نعم، رماها صلوات ربي وسلامه عليه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، التي هي الكبرى. الكبرى، جعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، فرماها من بطن الوادي. طبعا الآن ليس سمة وادي. نعم، ميسرة. نعم، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه بدأ بالنحر بعد الرمي. نحر، لأن الله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فنحر بيده الشريفة 63 بدنة. قيل يا شيخ أنها كانت تتسابق، كانت تزدلف إليه، كانت تزدلف إليه هذه النوق التي سخرها الله عز وجل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. لكن إذا كان الناحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نستغرب ازدلاف النوق إليه، كلها ترجو أن تنحر بيده الشريفة، مثلما أن الجذع قد حن إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم وكل عليا في الباقي 37. قال: وأمرني أن أتصدق بجلودها ولحومها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئا. وهذه نقطة مهمة الآن لمن سيقبلون على الأضحية. نعم، أقصد لغير الحجاج. لا نعم، يعطوا الجزار منها شيئا. يعطي الجزار منها شيئا على سبيل الهدية. نعم، على سبيل الصدقة لا مانع، أما على سبيل الأجرة أن يقول له: تعال اذبح لي ولك الجلد والرأس، هذا ما يجوز، لأن الإجارة بيع، بيع منافع. نعم، فما يجوز بيع شيء من الأضحية لأنها كلها لله. ولا بد ها هنا أيضا أن نذكر بأن نستحضر في الأضحية معنى القربة وليس معنى العادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنه لا يقع بموقع من الله قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسه، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها. فهذه الأضحية التي نقربها إلى الله عز وجل ينبغي أن تطيب بها نفوسنا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، وأمر بأن يقطع من كل واحدة جزءا، فطبخ كله في قدر واحد، فحسى من مرقها وتناول من لحمها صلوات ربي وسلامه عليه. يعني يريد أن يستجيب لأمر الله حين قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وتصدق بالباقي صلوات ربي وسلامه عليه. ولا بد أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا عليه سوى شاة واحدة. نعم. شاة واحدة. ولو افترضنا أن نساءه كلهن رضوان الله عليهم على كل واحدة منهن هدي، فكانت ناقة وشاة تجزئ أو شاتين أو ثلاثة تجزئ عن الجميع. لكنه عليه الصلاة والسلام يعظم شعائر الله، يطلب الأجر وكثرته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأعطاه شقه الأيمن فحلق رأسه كله، وتسابق الصحابة إلى هذا الشعر يأخذونه، حتى إن أم سلمة رضي الله عنها كانت تحتفظ بشيء من شعر نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاءها من يشكو بطنه تجعله في ماء فتحركه ثم تخرج تلك الشعرات وتدفع بالماء إليه فيشربه فيبرأ بإذن الله. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله، أما الآن لا يوجد شيء تقريبا من هذا. نعم. والإمام الذهبي قال لو صحت لنا شعرة لبذلنا فيها ما نملك. نعم. لكن هناك آثار ثابتة، يعني الحجر الأسود ومسجده المبارك، وهذه أشياء يعني ثابتة موجودة، ينبغي أن نعمل أن نسعى إليها وإلى زيارتها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما حلق تحلل ولبس ثيابه وتطيب، كما قالت أمنا عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين حل، ثم أفاض إلى البيت العتيق فطاف به سبعا. هذه الأعمال التي أتى بها يوم النحر: رمي ثم نحر ثم حلق ثم إفاضة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ثم بعد الإفاضة ما الذي فعله؟ ذهب إلى منى. ذهب إلى منى صلوات الله وسلامه عليه، فبات بها، يعني يصلي بها الصلاة الرباعية اثنتين، وهو في ذلك كله يكبر ويهلل. ها هنا التلبية قد انقطعت، يعني برمي جمرة العقبة انقطعت التلبية، وينتقل الحاج إلى التكبير والتهليل، لأن الله جل جلاله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. هنا بدأت أيام منى. المعلومات العشر. العشر والمعدودات هي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده. إلى صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق. نعم. نعم. شيخنا، ما هي الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق من النبي؟ نعم. هذا اليوم الذي مضى هو يوم النحر. النحر. نعم. فبات عليه الصلاة والسلام فأصبح يوم القر. نعم. وسمي يوم القر لأن الحجاج مستقرون في منى، لا ينتقلون منها إلى مكان آخر، وفي ذلك اليوم ليس ثمة عمل سوى رمي الجمرات الثلاثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى إذا زالت الشمس رمى الجمرة الصغرى التي تلي منى بسبع حصيات، ثم أخذ عن شماله طفق يدعو صلوات ربي وسلامه عليه طويلا قريبا من سورة البقرة، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، يعني استقبل القبلة وطفق يدعو سورة البقرة. الآن المسرع يقرأها في ساعة، في ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف طويلا، وبعض الشيوخ المعاصرين أطال الله أعمارهم كان يحيي هذه السنة، فيطول وقوفه بعد رمي الجمرة الصغرى، وكذلك بعد الوسطى رماها صلى الله عليه وسلم بسبع، ثم أخذ ناحية اليمين ومكث يدعو دعاء طويلا دون الدعاء الأول، ثم انتقل إلى الجمرة الكبرى التي تلي مكة فرماها بسبع حصيات، ثم انطلق ولم يدعو. هذا الذي فعله في يوم القر، وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، الذي هو ثاني أيام العيد. العيد. نعم. نعم. هل هناك أعمال يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقوم بالرمي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب عن أسئلة السائلين، وكان يخطب في الناس أحيانا، فخطب فيهم يوم النحر وخطب فيهم يوم القر، لأن هذا مجتمع الناس. حتى إن رجلا من أهل اليمن يقال له أبو شاه، وجاء فقال: يا رسول الله اكتب لي هذا الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، وفي هذا رد على من يظنون أن السنة ما كتبت. لا، هم يخلطون بين الكتابة والتدوين. نعم، السنة كتبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول أبي هريرة: ما أعلم أحدا أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، سوى ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن له، قال: يا رسول الله، إن قريشا تنهاني وتقول لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. نعم. دكتور، دكتورنا الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم كرر أعمال اليوم الثاني من أيام التشريق، أو اليوم الأول من أيام التشريق كرره في اليوم الثالث، في اليوم الثاني عشر. نعم. واليوم الثالث عشر. نعم. ثم ذهب إلى مكة. نعم، ذهب إلى مكة موجها أصحابه: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني لا ينطلقن لا ينفرن أحد إلا بعد أن يطوف بالبيت الطواف المعروف بطواف الوداع، وهو واجب عند جمهور العلماء. وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه بأن صفية قد حاضت، فقال: حلقة عقرى أحابستنا هي مروها فلتنفر. فبين عليه الصلاة والسلام أن المعذور يعفى من هذا الطواف، طواف الوداع. ثم أمر عليه الصلاة والسلام المهاجرين: من فرغ منهم من نسكه ألا يقيمن بمكة أكثر من ثلاث، لئلا يضيع عليه أجر الهجرة. ثم قفل صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة عائدا، ولما رأى أحد قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وبهذا تنتهي أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وما عاش بعد خطبته تلك سوى 81 ليلة، صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان يعلم ذلك، فقال لأصحابه: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامها. كلها مؤشرات أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلتحق بالرفيق الأعلى. وقبل ذلك في رمضان قال جبريل: إن جبريل نزل فعارضني القرآن مرتين وما أراني إلا قد حضر أجلي. وأيضا: اليوم أكملت لكم. نعم. دينكم وأتممت عليكم. نعم. نعمتي ورضيت لكم. عليه الصلاة والسلام. شكر الله لكم شيخنا، رحمكم الله وأحسن إليكم. آمين يا رب. بارك فيكم. الله يحفظكم شيخنا. دكتور عبد الحي يوسف، عضو الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين، شكرا على وجودكم معنا. حفظكم الله دكتور. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن استماعكم. ختاما، كانت تلك حجة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وإحدى أكثر مشاهد التاريخ مهابة وجلالا. جاءت الجموع من كل بقاع الأرض العربية لتشهد ارتفاع راية الحق والتوحيد من قلب الجزيرة، هناك حيث أكمل الله عز وجل للأمة المحمدية دينها وأتم نعمته العظمى عليهم. وأوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جموع المؤمنين بالوصية الأخيرة، وقد استشعرت القلوب حينئذ قرب الوداع والرحيل والتحاق المعلم الأكبر بالرفيق الأعلى، لتغلق بذلك بوابة الوحي الرابطة بين الأرض والسماء. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله. لبيك اللهم لبيك.